لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال: باب في أحكام الحضانة. قال في كتاب الملخص الفقهي: باب في أحكام الحضانة. قال: الحضانة مشتقة من الحضن، وهو الجنب، لأن المربي يضم الطفل إلى حضنه، والحضانة هي المربية، هذا معناها لغة. وأما معناها شرعا فهي حفظ صغير ونحوه عما يضره، وتربيته بعمل مصالحه البدنية والمعنوية. قال: الحضانة مشتقة من الحضن، وهو الجنب. الجنب هو ما دون إبط الإنسان إلى يعني كشحه، يعني المنطقة اللي هي من تحت الإبط كده لغاية الكشح، ده تسمى حضن الإنسان. قال: ومعناها شرعا حفظ صغير ونحوه. حفظ صغير ونحوه، نحوه يعني مثل المعتوه مثلا، هذا لابد من احتضانه من واحد من قرابته وأوليائه، لابد أن يدخل في حضانة أحد من أوليائه، عما يضره، وتربيته بعمل مصالحه البدنية والمعنوية. والحكمة فيها ظاهرة، ذلك أن الصغير ومن في حكمه، من في حكم إشارة إلى المعتوه مثلا، ممن لا يعرف مصالحه كالمجنون والمعتوه، يحتاج إلى من يتولاه ويحافظ عليه بجلب منافعه ودفع المضار عنه وتربيته التربية السليمة. وقد جاءت شريعتنا بتشريع الحضانة لهؤلاء رحمة بهم ورعاية لشؤونهم وإحسانا إليهم، لأنهم لو تركوا لضاعوا وتضرروا. وديننا دين الرحمة والتكافل والمواساة، ينهى عن إضاعتهم ويوجب كفالتهم، وهي حق للمحضون على قرابته، وحق للحاضن يتولى شؤون قريبه كسائر الولايات. قال: وهي تجب للحاضنين على الترتيب. هيذكر يعني ترتيب الحاضنين، لكن نذكر تصور لي يعني مسألة الحضانة، والتي من أبرزها مسألة انفصال الوالدين عن بعضهما. انفصال الوالدين عن بعضهما، إذا انفصل الرجل عن المرأة بطلاق ونحوه، وكان لهما أولاد، وكان هؤلاء الأولاد منهم صغار أو منهم مجانين أو يعني يعانون عتها أو نحو ذلك، ويسمى بالتخلف العقلي، هؤلاء يخضعون لأحكام الحضانة، الصغير والمجنون ونحو ذلك، هؤلاء لهم أحكام تتعلق بهم، ومنها أحكام الحضانة. من يحضن هذا؟ من الذي يتولى رعايته والإشراف عليه إشرافا بدنيا وعقليا ودينيا ونحو ذلك؟ هذا حق معين لهذا المحضون، وحق لكذلك من يحضنه. هذا الحق نظمه الشرع، من الذي هو أولى بذلك؟ إذا تعذر صاحب المكان الأولى، من الذي يكون بعده ونحو ذلك. قال: وهي تجب للحاضنين على الترتيب. قال: فأحق الناس بالحضانة الأم. الأم أولى الناس بالحضانة. وكما نكرر، الحضانة تكون لمن؟ الصغير ونحوه. إنما لو إنسان بالغ وعاقل ونحو ذلك، وقادر على إنه الكسب وكذا ونحو ذلك، خلاص مسألة الإيش؟ الحضانة انتفت في حقه. وليس هذا معناه أننا نقول بما يقوله الغرب، أنه إذا بلغ صار لا أحد يشرف عليه ولا أحد له علاقة به، لا، بل المقصود لا تنازع عند ذلك بين الوالدين في هذا الأمر. لماذا؟ لأنه صار إنسانا يسعى وهو قادر على اختيار الأمور لنفسه. أما الذي عليه الكلام وهو المحضون، هذا إنسان قاصر عن أن يمارس جميع حقوقه وما يصلحه، قاصر عن ذلك. ولذلك حتى في التعبيرات يسمى، التعبيرات الاصطلاحية عند الفقهاء وفي الحقوق يسمى قاصر. لماذا؟ لأنه لا يزال يحتاج إلى غيره، إما بسبب صغاره وإما بسبب ما لحق به من ضرر عقلي أو نحو ذلك. فأحق الناس بالحضانة الأم. قال الإمام موفق الدين ابن قدامة رحمه الله: إذا افترق الزوجان ولهما ولد طفل أو معتوه فأمه أولى الناس بكفالته إذا كملت الشرائط فيها، إذا كانت الأم دي مستوفية للشرائط، ذكرا كان أو أنثى، يعني هذا المحظوم. وهو قول مالك وأصحاب الرأي، ولا نعلم أحدا خالفهم. نعم. قال: فإذا تزوجت الأم انتقلت الحضانة منها إلى غيرها. طيب الأم هي الأحق بالحضانة، طب إذا تزوجت الأم رجلا بعد أبيه، بعد أبي المحضون هذا، قال انتقلت الحضانة منها إلى غيرها وسقط حقها فيها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثدي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني. يعني الآن إحنا في تنازع بيني وبينه، بعد ما كان الولد ده يعني أنا بالنسبة له كل شيء، فأبوه يطالب به الآن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأنت أحق به ما لم تنكحي، لأنت أحق به ما لم تنكحي. إذن أول ما ينزع الحضانة على الأم هو النكاح. إذا نكحت المرأة رجلا غير والد يعني هذا الصغير أو المعتوه أو نحو ذلك، سقطت الحضانة، إلا في حالة واحدة وإن اختلف فيها الفقهاء، لكن على الراجح تجوز، وهي إذا تزوجت المرأة بمن هو من من له حق الحضانة، ومن يعني من له رعاية على هذا الصغير أو المعتوه، كأن تتزوج بعمه مثلا. إذا تزوجت العم اللي مثلا الأب مثلا طلقها أو نحو ذلك، فتزوجت العم مثلا، فإنه يجوز لها عند ذلك أن يبقى الولد، إلا إذا كان هناك ضرر آخر يلحق بهذا الصغير عند ذلك. وإن كان بعض العلماء منع وقال الأب إذا طالب به فهو أولى عند ذلك. فدل الحديث على أن الأم أحق بحضانة ولدها إذا طلقها أبوه وأراد انتزاعه منها، وأنها إحنا الصورة اللي فاتت ممكن ربما بعضنا يعني يزدريها شوي، العم ونحو ما هي ممكن تبقى في صورة أخرى، موت الأب ومطالبة جدات الولد من جهة أبي، يعني إن الأب مات اللي هو المطلق مثلا، أو حتى مات عنها، والحضانة مع المرأة، فتزوجت المرأة، فتزوجت المرأة، هل لأم مثلا الزوج الأول اللي هي الجدة، هل لها أن تطالب بحضانة الولد مثلا؟ لها أن تطالب إذا كان هي من أهل ذلك أو في ترتيبها، إلا أن يكون هذا الذي تزوجته المرأة ممن له حق الإيش، الكفالة والرعاية، وهو من من يظن به أنه يرعى. نعم. قال: وتقديم الأم في حضانة ولدها لأنها أشفق عليه وأقرب إليه، ولا يشاركها في القرب إلا أبوه، وليس له مثل شفقتها. والأم أشفق بالولد من الأب، وليس هذا معناه أن الأب يعني ناقص الشفقة، لا، الأم زائدة الشفقة، يعني هي عندها شفقة أزيد من غيرها. نعم. قال: ولا يتولى الحضانة بنفسه. والأب كذلك من الموانع أنه لا يتولى الحضانة بنفسه، من الذي سيغسل الصغير وينظفه ويطهره ويجهز له طعامه وشرابه ونومه؟ معلوم ان المرأة هي التي تقوم بذلك. ولذلك انتم هتلاحظوا ان الحضانة تنتقل من المرأة لا للزوج لا للأب، ستنتقل الى غيره. نعم. قال ولا يتولى الحضانة بنفسه وانما يدفعه الى امرأته، لانه يعني الأب لو اخذ المحضون سيدفعه الى زوجته اللي هي ليست ام الولد. نعم. وامه اولى به من امرأة ابيه. وقال ابن عباس لرجل، يعني رجل بيطالب بالولد، قال ريحها وفراشها وحجرها خير له منك حتى يشب ويختار لنفسه. يعني بيقول ابن عباس انه لا تطالب به، هي افضل منك حتى يشب ويختار لنفسه. ودي مسألة هيأتي عليها الكلام بعد ذلك ان شاء الله. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الأم أصلح من الأب لأنها أوثق بالصغير وأخبر بتغذيته وحمله وتنويمه وتنويله وأخبر وأرحم به، فهي أقدر وأخبر وأصبر في هذا الموضع، فتعينت في حق الطفل غير المميز بالشرع. انتهى. قال ثم بعد سقوط حق الأم للحضانة تنتقل إلى أمهاتها، تنتقل إلى أمهاتها، يعني المرأة تزوجت مثلا تنتقل الحضانة إلى أم المرأة. طب لماذا لا تنتقل للزوج أو اللي هو الأب يعني للمحضون؟ لأن المحضون لا يزال يحتاج إلى رعاية النساء، والرجل لا يصلح لهذه المهمة. قال ثم بعد سقوط حق الأم للحضانة تنتقل إلى أمهاتها جدات الطفل القربة، فالقربة اللي هم أمهات الأم الأقرب فالأقرب. نعم. لأنهن في معنى الأم لتحقق ولادتهن وشفقتهن على المحضون أكمل من غيرهن. قال ثم بعد الجدات التي من قبل الأم تنتقل الحضانة إلى أبي الطفل. طيب ما فيش بقى له أم ولا له جدات، عند ذلك تنتقل الحضانة إلى الأب. نعم ستصير لبما الرعاية من زوجة الأب لكن لا يوجد غيره. نعم. قال لأنه أصل النسب وأقرب من غيره وأكمل شفقة فقدم على غيره. كل الكلام ده كله انتبهوا مقصود به المرحلة التي فيها الضعف والحاجة الشديدة للنساء، الحاجة الشديدة للنساء. قال ثم بعد سقوط حق الأب من الحضانة تنتقل إلى أمهات الأب. لو فرض أن الأب سقط حقه في الحضانة، وقد يسقط حقه مثلا بسوء الرعاية أو كونه فاسقا، مثلا أن الأب فاسق، فعند ذلك تنتقل الحضانة منه إلى أمه، أم الأب نفسه، أي الجدات من قبل الأب القربة فالقربة، لأنهن يدلين بعصبة قريبة. وقدمنا على الجد لأن الأنوثة مع التساوي توجب الرجحان. يعني ليه الحضانة لم تنتقل لأبي الأب وإنما انتقلت لأم الأب؟ انت تقول ما هو ابو الاب وام الاب ما عايشين مع بعض، لا افترض ان هم مش موجودين مع بعض، هتنتقل لمن؟ لام الاب. لماذا؟ لانها تسبق بماذا؟ بكونها انثى، هي ادرى بالرعاية والحضانة ونحو ذلك. قال لان الانوثة مع التساوي توجب الرجحان، كما قدمت الام على الاب كذلك هتقدم الجدة على الايش؟ على الجد. قال ثم بعد سقوط حق الجدات من قبل الأب في الحضانة تنتقل إلى الجد من قبل الأب. طيب سقط حضانة الجدة تنتقل إلى الجد الأقرب فالأقرب، لأنه في معنى أبي المحضون فينزل منزله. يبقى احنا لغاية دلوقتي الترتيب كده نذكر بعضينا كده، الأم أحق، ها أم الأم، ها الأب، أمهات الأب، أمهات الأب وبعدين أبو الأب، يعني أمهات الأب وآباء الأب وهكذا. قال ثم بعد سقوط حق الجدات من قبل الأب في الحضانة تنتقل إلى الجد من قبل الأب الأقرب فالأقرب، لأنه في معنى أبي المحضون، وينزل منزله. ثم بعد الجد تنتقل الحضانة إلى أمهات الجد القربة فالقربة، لأنهن يدلين بالجد. أمهات الجد، لاحظ بقى هنا، زي ما انتقلت لأمهات الأب هتنتقل لأمهات الإيش؟ الجد. ولما فيهن من وصف الولادة فالمحضون بعض منهن. ثم بعد أمهات الجد تنتقل الحضانة إلى أخوات المحضون، يعني لو له أخوات نساء، يعني أخوات المحضون، ده وارد جدا إن ممكن يكون الولد الصغير المحضون ده له أخت كبيرة هي أولى بحضانته عند ذلك بعد سقوطها عن الآباء وآباء الآباء والجدات أو الأمهات وأمهات الإيش؟ الأمهات. ثم بعد أمهات الجد تنتقل الحضانة إلى أخوات المحضون، لأنهن يدلين بأبويه أو بأحدهما، فتقدم الأخت لأبوين لقوة قرابتها ولقدمها في الميراث، ثم الأخت لأم لأنها تدلي بالأمومة، والأم مقدمة على الأب، ثم الأخت لأب، يعني هو بيقصد هنا انه له اخوات نساء. طيب له اخوات من اب واخوات من ام، او اخوات من اب وام واخوات من اب واخوات من ام، قدم اللي من الابوين ثم قدم اللي من اب ثم قدم الايش؟ اللي من ام، اسف، الام ثم الاب. نعم. قال ثم الاخت لابي، وقيل الاولى تقديم الاخت لاب على الاخت لام، اهو خلافه. قال لأن الولاية للأبي وهي أقوى في الميراث، لأنها أقيمت فيه مقام الأخت لأبوين عند عدمها، وهذا وجيه. قال ثم بعد الأخوات تنتقل الحضانة إلى الخالات، لأن الخالات يدلين بالأم. ولما في الصحيحين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخالة بمنزلة الأم، وتقدم خالة لأبوين ثم خالة لأم ثم خالة لأب كالأخوات، يعني على نفس طريقة الأخوات يعني. قال ثم بعد الخالات تنتقل إلى العمات، لأنهن يدلين بالأب وهو مؤخر عن الأم. هو يعني في الغالب طبعا إن مش هيوصل الخلاف بين الناس لهذا الإيه؟ المستوى، انه يعني انسان هتسقط كل هذه الدرجات بتاعت الايه؟ الحضانة الى ان تصل الى هذا المستوى. لكن في حياتنا الواقعية احيانا بيبقى ما فيش كثير من هذه الرتب، كثير من هذه الرتب، علشان كده احنا بعضنا يقول ده الخالة مشهور ان هي مقدمة، لانه الغالب في واقع الحياة بيبقى الخالة هي موجودة والاجداد بيبقوا مش موجودين في الغالب، ولذلك بتنتقل لها هي بسرعة مسألة الحضانة. قال ثم بعد الخالات تنتقل إلى العمات، لأنهن يدلين بالأب وهو مؤخر عن الأم. يعني الخالة الأول ولا العم الأول؟ الخالة الأول. لكن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله له رأي آخر، قال العمة أحق من الخالة. شيخ الإسلام بيرى أن العمة تقدم على الخالة، وكذا نساء الأبي أحق، بيقول ان كل جهة الاب من النساء مقدمات على جهة الام، الا ام الام، الا ام الام. قال وكذا نساء الابي احق، فيقدمن على نساء الام، لان الولاية للابي وكذا اقاربه. وانما قد قدمت الام على الاب لانه لا يقوم مقامها هنا احد في مصلحة الطفل، وانما قدم الشارع خالة بنت حمزة على عمتها صفية، لأن صفية لم تطلب، وجعفر طلب نائبا عن خالتها فقضى لها بها عن غيبتها. يعني هو شيخ الإسلام بيشير إلى الحديث اللي هو سبب الخلاف. العلماء يختلفون في مسألة الخالة خصوصا والعمة، وأن الخالة مقدمة، فطائفة من أهل العلم يعني غير الحنابلة خصوصا يرون، وإن كان شيخ الإسلام خالف المذهب في ذلك، يرون أن الخالة مقدمة وأن نساء الأم مقدمات، يعني المرأة اللي هي الأم هي صاحبة الحق، بعد الأم تنتقل الحضانة عند أكثر أهل العلم، تنتقل إلى الجدة من جهة الأم اللي هي أم الأم، يعني أم الأم جدة الولد، فإذا سقطت عن الجدة انتقلت إلى الخالة، انتقلت إلى الخالة، وأن نساء الأم أقرب من نساء الأب، وهذا الذي يميل إليه شيخ الإسلام. وبيحتج شيخ الإسلام بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الخالة بمنزلة الإيش الأم، بأنه كما يقول رحمه الله تعالى، يقول وإنما قدمت الأم على الأب، يقول وإنما قدم الشارع خالة بنت حمزة على عمتها صفية لأن صفية لم تطلب. أنا آسف معلش، أنا حصل عكس، أنا آسف معلش، حصل عكس، إن شيخ الإسلام بيرى الإيش العم، آسف، أكثر العلماء يرون الإيش الخالة مقدمة على العمة. شيخ الإسلام بيعترض على مسألة الخالة بأن العمة لم تطلب، هو ده اللي أسقط يعني المسألة، إن العمة لم تطلب، كانت العمة هي من؟ صفية رضي الله عنه، والبنت التي كان عليها النزاع هي بنت من؟ بنت حمزة رضي الله عنه، حمزة بن عبد المطلب. هذه البنت لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة تنازعها جعفر بن أبي طالب والآخر اللي هو كان علي رضي الله عنه، فتنازعها جعفر وعلي وزيد بن حارثة، تنازعوها فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لجعفر، قال فإن خالتها عنده، إن خالتها عنده، والخالة بمنزلة الأم. فالخلاصة يعني أن العلماء يختلفون في مسألة انتقال الحضانة، لكن في الفروع الأخيرة، لكن الاتفاق على أن، بل الإجماع على أن الأم أولى الناس بالحضانة، فإذا سقطت الحضانة عن الأم بدأ الخلاف هنا يظهر بين العلماء. أرجح الأقوال أنها تنتقل الحضانة من الأم إلى أمها، من الأم إلى أم الأم اللي هي جدة المحضون، ثم إذا سقطت عن جدة المحضون ازداد الخلاف هنا بين العلماء، أقرب ذلك أنها تنتقل إلى الخالة، أقرب ذلك أنها تنتقل إلى الخالة، إلا أن يكون فيها في ذلك ضرر عليه فتنتقل الحضانة إلى من؟ الأب بعد ذلك، ومن الأب يبدأ التدرج الذي سبق الكلام عليه هنا. وقال رحمه الله مجموع أصول الشريعة تقدم أقارب الأب على أقارب الأم، فمن قدمهن في الحضانة فقد خالف الأصول والشريعة، يعني شيخ الإسلام بيميل إلى تقديم جهة الأب دائما على جهة الأم، لكن في الحقيقة هذا خلاف قول جماهير العلماء. قال ثم بعد العمات تنتقل الحضانة إلى بنات الإخوة، ثم بعدهن إلى بنات الأخوات، ثم بعد بنات الإخوة وبنات الأخوات تنتقل الحضانة إلى بنات الأعمام، ثم إلى بنات العمات، ثم بعدهن تنتقل الحضانة لباقي العصبة الأقرب فالأقرب كالإخوة، ثم بنوهم، ثم الأعمام، ثم بنوهم. فإن كانت المحضونة أنثى اشترط كون الحاضن من محارمها، ودي مسألة فرعية أخرى، لو كانت المحضونة أنثى لابد أن يكون الحاضن من محارمها، فإن لم يكن من محارمها انتقلت إلى أقرب يعني درجة حضانة بعده من المحارم، فإن لم يكن محرما لها سلمها إلى ثقة يختارها. نقف على باب في موانع الحضانة إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.